يمنع المكر، لكن لو كان في أرض غير الكفار هو من البدع، يعني كهنا يعني بعض البلدان يكون من البدع يمنع أن يكون هذا ما هم يرتكبونه كما يشبه به، لكن في بلدان السنة أيضا يمنعها على وجه ما ولا في شبهه ولا في كثره. يعني مسافر أنا ما عندي كذا ولا كذا واحد ما يرتكب. احنا نقول اذا كان يقال انه متشبه به، والتسبيح بالمسابح لا شك انه خلاف الاولى حتى وان لم يكن تشبه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا بالانامل فانهن مستنطقات. كل ما كان تشبه من خصائص اهل البدع، لانه يخشى ان ينقله من البلد التي لا تعرف هذا فيقال والله فلان وضع القبر مسطح، ليش؟ قال لنا هذا فعل أبراهيم. نعم. كان المصنف يعني يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط. كأن المصنف يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط، لأنه نقل كراهة ابن مسعود لذلك رضي الله عنه، لكن من العلماء من يقول بأنها بدعة، فهل يتوجه قول هذا لأنها صفة عبادة وهذه توقيفية، ولو كان خيرا لسبقنا سلفنا له؟ لا ما يتوجه. هذه الحقيقة وسيلة إلى معرفة القبلة، ولولا هذه المحارم ما عرفت القبلة. والنهي عن اتخاذ مذابح قيد، قال كمذابح النصارى، فإذا جعلنا مثلا هذا المحراب على شكل محارب الكنائس حرم هذا لا شك. نعم. ولا يطرح الطرفين على الكتف الآخر، يعني إذا يطرح الثوب على الكتف ويجعل طرفه يتدلل عند الصدر والطرف الآخر من الظهر ما خلق. لا ليس بسهل هذا، مثل الرداء تحطه على الكتف، رداء اللي في الإحرام يلبس مو بثيابنا الآن. ليس من هذا الفرق، إن هذه عادة لبسه، لكن الرداء ليس هذه عادة لبسه. ولكن لكم هذا، لكن بما انك ما حضرت ولا قلبك ما حضر، ممكن لك الشيخ الاسلام يقول حتى القبع من قريب من المشرح لا فرق. هو هذا الفرق، انه لا من عاده لبسه وهذا. نعم. التوسع في النهي عن هذه المسائل ما يخالف الاصل في النهي عن التحريم، زي ما قال بعض المشايخ استندوا أقوال أبو حنيفة. كيف؟ استندوا بعض المشايخ قالوا إن إمام أبو حنيفة صرح ولم يحرم الذهب للرجال لأنه خاف من الأصل اللي عنده، ولا تقول مما تصف أنفسكم الكذب هذا حرام وهذا حلال. نعم. وقالوا إن العلماء خافوا من هذا الأصل ولم يوسعوا قواعد التحريم والنهي في عدة مسائل. لكن هذا الذهب عن الرجال حديث واضح صريح. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يقول عن شيء إنه حرام إلا ما صدح فيه بالتحريم، كراهة أن يكون كذلك، يعني يحرم ما أحب الله. كان يقول أكره أو لا ينبغي أو لا يعجبني أو ما أشبه ذلك. الإنسان ما ينبغي له أن يتصرف بالتحريم، لأنه سيسأل، والتحريم ليس بالشيء الهين. ايش نقول على هذه الاشياء؟ نقول السلف كرهوها، واصل التشبه بالكفار حرام لا شك فيه، من تشبه بقوم فهو منه. واما اطلاق بعض العلماء الكراهه كما هو المعروف عند فقهاء الحنابله يكره التشبه بالكفار، هذا في نظر الصواب انه حرام. ايش التسليم يجعل زي السنة؟ تعرف السنة البعيد؟ رأيتهم؟ كيف هو؟ لا يا شيخ هذا رحل البعيد يا شيخ، سنام البعيد مخلوق منها، ما تعرفه؟ ايه عرفت، ايه مسلم هكذا. طيب المسطح مسطح هذا سطح نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ف...